الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن مراقبة الله عز وجل مطلوبة في السر والعلن، وهي من أفضل الأخلاق وأجل الصفات، لا يتصف بها إلا الكمل من عباد الله عز وجل. والمراد بالمراقبة استحضار عظمة الله عز وجل في جميع الحالات، واعتقاد أنه يعلم حال الإنسان في سره وعلانيته وفي جلوته وخلوته، وأنه مطلع عليه، عالم به، بصير بأفعاله، فيسارع العبد إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، مستحضرا قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: أولم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتذكر قوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، فلا يقدم على عمل لا يرضاه الله، لأنه يعلم أن الله يراه، وإن لم يره البشر فلئن نامت عين البشر فإن عين الله لا تنام، فلئن أمكنه التستر عن البشر فإنه يتعذر عليه أن يستتر عن الله عز وجل، فكيف يعصيه وهو يراه؟ فإن الإنسان إذا تخلق بخلق المراقبة فإنه يربي نفسه على مخافة الله وعدم ارتكاب نواهيه وامتثال أوامره والانقياد لها رغبة ورهبة. وغير غائب عنا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكيف أن مراقبة الله عز وجل كانت السبب الرئيس في أن هؤلاء أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالجامع بين هؤلاء أنهم راقبوا الله عز وجل فجعلوه نصب أعينهم، فتركوا كل أمر محرم قد تتوق نفوسهم إليه. فهذا الإمام العادل ما دفعه إلى العدل إلا لعلمه بأن الله يراه ويعلم كل ما يصدر عنه. وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله إنما كان ذلك منه إدراكا أن الله عز وجل يعلم جميع أحواله، فقدم طاعة الله على نزوات نفسه ورغباتها. وهذان اللذان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ما تحابا فيه إلا لعلمهما أنه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، وأنه مراقب لهما في السر والعلن. والرجل الذي ترك المرأة ذات المنصب والجمال فلم يجبها إلى دعوتها، ما منعه ذلك إلا خوفه من الله وعلمه بأن الله يراه ويراقبه في جلواته وخلواته. وأما ما ورد في شأن الرجل الذي أخفى صدقته بحيث لا تعلم شماله، لو كان لديها قدرة في العلم بما تنفق يمينه فذلك دليل على مدى حرصه على إخفاء صدقته حتى لا يشوبها شيء من الرياء. والدافع إلى ذلك شدة مراقبة ذلك الرجل لله عز وجل. والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنما كان ذلك منه إدراكا لعظمة الله عز وجل، ولأنه يعلم حاله سواء كان مستترا أو ظاهرا، سواء كان خاليا أو كان مع غيره، فدمعت عيناه خوفا من الله. والرجل الذي تعلقت نفسه بالمسجد ما كان ذلك منه إلا خوفا من الله ورجاء لثوابه. فالقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا مراقبتهم لله عز وجل رجاء وخوفا. ولقد ضرب لنا الجيل الأول من هذه الأمة المثل الأعلى في المراقبة، فهذا عروة بن الزبير يخطب من عبد الله بن عمر ابنته سودة وهو يطوف فلا يجيبه إلى ما قال. فلما قدم عروة المدينة ودخل المسجد وجد عبد الله بن عمر فقال له: كنت كلمتني عن سودة، ألا تزال راغبا فيها؟ قال: قلت نعم. قال ابن عمر: ما منعني من إجابتك إلا أنك كلمتني بين يدي الله عز وجل. فمراقبة ابن عمر لله عز وجل كانت مانعة له من إجابة عروة إلى ما طلب. وفي واقعة أخرى، رأى ابن عمر راعي غنم فأراد اختباره، فقال له: ألا تبعني شاة من هذه الشياه وأعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، وإنما هي لمولاي. قال: إن مولاك لا يعلم عنك شيئا، فقل: أكلها الذئب. فقال الراعي: وأين الله؟ فما كان من ابن عمر إلا أن بحث عن مولى ذلك الراعي، فاشترى منه الراعي واشترى منه الغنم، فأعتق الراعي ووهب الغنم لذلك الراعي لأنه كان مراقبا لله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب يسير في الليل متفقدا رعيته، فيسمع امرأة تأمر ابنتها بأن تزيد في اللبن ماء، لأنها كانت تقوم ببيعه فأرادت أن يكون كثيرا. فقالت لها تلك البنت: إن عمر ينهى عن ذلك. فقالت لها أمها: وأين عمر؟ إنه لا يعلم عنا شيئا. قالت تلك البنت: فإن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فما كان من عمر إلا أن خطب تلك البنت لابنه، وكان من أحفادها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. هذا قليل من كثير، وفيض من غيظ، ويضيق المقام لو توسعنا في عرض النماذج من أولئك الذين ضربوا المثل الأعلى في المراقبة. ولنعلم أن أعلى الدرجات التي يبلغها المسلم درجة الإحسان، والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل حينما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجات المراقبة. فاحرص أخي المستمع أن تكون مراقبا لله في جميع أحوالك، صغيرها وكبيرها، تفوز في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياك إلى طريق الرشاد، وألهمنا جميعا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن.